تفسير الآية الواحدة والثمانين من سورة البقرة. يقول تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 75 فهي بالمثل، ومعنى قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي ليس الأمر كما تدعون كذبا وزورا من أكاذيب وافتراءات وتخريفات وأمنيات أنه لن تلمسكم النار في الآخرة مهما فعلتم من شرور ومفاسد وأضرار إلا أياما قليلة يمكن عدها ويمكنكم تحملها وتجاوزها والنجاة منها بعدها، بل الحق الذي يشملكم ويشمل الجميع أنه من كسب سيئة وهي الصغير من الذنوب، أي عمل شرا ما وأحاطت به خطيئته، أي لفت خطاياه من كل جانب واستولت عليه، والخطيئة هي الذنب العظيم، ومات على ذلك من غير أن يتوب إلى الله تعالى منها. فهؤلاء أصحاب النار بالقطع، أي الذين يمتلكون فيها مستقرا لعذاب شديد لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، المصاحبون الملازمون لها كملازمة الصاحب لصاحبه. وإن وصلت بهم خطيئاتهم إلى الكفر، أي التكذيب بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، أو إلى الشرك وهو أن يشركوا في عبادة أي في طاعة الله معه غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، فهم فيها خالدون أي سيبقون فيها مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنهم عذابها لحظة، فهم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه أي أمل في النجاة منه أو حتى تخفيفه، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.